يعيش عمر تاني، مش هاين عليا أنا وأنت من النهاردة نبعد وأنساك وتنساني، مش هاين عليا بعد العمر اللي عدى نبدأ ونعيش عمر تاني. انت حبيبي، انت لهيبي، انت حبيبي، انت لهيبي وانت حناني، مخلوق عشاني، انت حناني، مخلوق عشاني ونور عيني، مش هاين عليا افضل عايش لوحدي وارضى تضيع من ايدي، مش هاين عليا رفض الأيام تعدي وانت بعيد عن عيني، مش هاين عليا أفضل عايش لوحدي وارضى تضيع من ايدي، هاين عليا رفض الأيام تعدي وانت بعيد عن عيني، انت حبيبي، انت لهيبي، انت حبيبي، انت لهيبي وانت حناني، مخلوق عشاني، انت حناني، مخلوق عشاني ونور عيني، يا قلبي عيني بتدور عليك، ارجع اسمع قلبي بيناديك، قلبي عيني بتدور عليك، ارجع اسمع قلبي بيناديك، مش دي نهاية حبنا وما كانش يوم ده حلمنا، ليه انت بتعذب وانا شدور عمري عليك، مش هاين عليا أنا وأنت من النهاردة نبعد وأنساك وتنساني، مش هاين عليا رفض الأيام تعدي وأنت بعيد عن عيني، انت حبيبي، انت لهيبي، انت حبيبي، انت لهيبي.